أحسن الله إليكم. يقول: يوجد رجل يصلي بالناس وهو لم يأتي للعمل في المسجد. يوجد رجل يصلي بالناس. نعم، وهو لم يأتي للعمل في المسجد إلا من أجل المال، وسبق له أن افترى على شخص وطعن في عرضه، وفي يوم الإجازة يجلس في البيت ولا يصلي في الجماعة، فما حكم الصلاة خلف من هذا حاله؟ وسبق أن طعن، ايش اللي جاب الطعن؟ الصلاة خلفه صحيحة، والصلاة خلف غيره أفضل. نعم.